قال المصنف رحمه الله تعالى: المذهب السابع مذهب السالمية، ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة وأهل الحديث، أنه صفة قائمة قديمة قائمة بذات الرب تعالى، لم يزل ولا يزال، لا يتعلق بقدرته ومشيئته، ومع ذلك هو حروف وأصوات وصور وآيات، سمعه جبريل منه، وسمعه موسى بلا واسطة، ويسمعه سبحانه من يشاء، ويسمعه نوعان بواسطة وبلا واسطة، ومع ذلك فحروفه وكلماته لا يسبق بعضها بعضا، بل هي مقترنة الباء مع السين مع الميم في آن واحد، ثم لم تكن معدومة في وقت من الأوقات ولا تعدم، بل لم تزل قائمة بذاته سبحانه قيام صفة الحياة والسمع والبصر. وجمهور العقلاء قالوا إن تصور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه، والبراهين العقلية والأدلة القطعية شاهدة ببطلان هذه المذاهب كلها، وأنها مخالفة لصريح العقل والنقل. والعجب إنها هي الدائرة بين فضلاء العالم لا يكادون يعرفون غيرها. ثم ذكر رحمه الله تعالى قول أتباع الرسل وأطال على ذلك. المذهب الأخير في باب الصفات هو مذهب السالمية، وهي فرقة في ظاهرها تشعر بأنها تنتمي إلى منهج أهل السنة والجماعة، لكنها في واقع الأمر جاءت بقول لم تسبق إليه، فهم يتفقون مع الأشاعرة في أنه معنى قديم، بأن الكلام معنى قديم قائم بالذات، إلى هنا متفقون مع الأشاعرة والماتريدية. ثم لهم جانب يتفقون فيه مع أهل السنة، وهو أنه كلام مسموع سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى، وأنه حروف وأصوات. هذا الجانب وافقوا فيه السلف فقط. ثم أتى قولهم الجديد، وهو يتلخص في أمرين: الأمر الأول قولهم إنه كلام ما زال ولم يزل، فكأن الله عز وجل ما زال يتكلم به ويردده، وكأنه عندما قال يا موسى إني اصطفيتك ما زال يردد موسى يا موسى يا موسى بلا ابتداء وبلا انتهاء. وهذا كلام في غاية من الفساد. الأمر الثاني الذي يختص به مذهبهم أنهم لم يعلقوه بالمشيئة والإرادة، بل جعلوه نظير الصفات الذاتية كالحياة والعلم والسمع والبصر، بينما يرى أهل العلم أهل السنة كما سنبينه أنها فعلية باعتبار وذاتية باعتبار. هذا هو خلاصة مذهب السالمية، وتصوره يغني عن الرد عليه من جهتين: من جهة كونه دائما كأنه يردده، وكأنه لم يتكلم به في وقت، ومن جهة كونه لم يشأه ولم يتكلم به في وقت معين. فهذا القول قول في غاية من الفساد أيضا، وإن كانوا يدعون أنهم يثبتون الكلام وأن الله سمعه بالفعل وأن جبريل سمعه بالفعل ممن؟ من الله، لكنه إثبات فيه شائبة خربته. قلنا يتلخص في كم أمر؟ في أمرين. الأمر الأول أنه ما زال ولم يزل يتكلم به، فكأنه ما زال يردد القرآن بلا ابتداء وبلا انتهاء، مع أن تعريفهم للكلام يوافق تعريف من؟ الأشاعرة. فهذا في غاية من الفساد، يعني الله يردد القرآن دائما فقط، أو يردد يا موسى يا موسى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسلي، هذا كله لا يصح. فساده الثاني من جهة عدم تعلقه بالمشيئة والإرادة والقدرة، فكأنه لا يقدر على أن يتكلم في وقت معين، وإنما هذا الكلام موجود دائما وأبدا بلا ابتداء وبلا انتهاء، يعني كأنه لا علاقة له بالصفات الإيش الفعلية. وتصور هذا، تصور هذا القول يغني عن الرد عليه. يكفي في الرد عليه أن نبين منهج أهل السنة والجماعة، وهو أن الله تعالى يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء وإذا شاء، وأنه كلم موسى كلم آدم كلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، والكل كلمهم بحرف وصوت مسموع منه سبحانه وتعالى. هذا هو خلاصة مذهب السالمية، وهو مذهب فاسد، لكنهم قد يغتر بهم بعض الناس لكونهم في الجملة ينتسبون إلى منهج السلف. وهنا أنبه إلى خطأ يوجد في أكثر خطب الجمع المؤلفة قديما يتعلق بهذه المسألة، ولعلي آخذ الجواب من الإخوة هل يعرفون هذا الخطأ المتعلق بهذه المسألة، وهو ينص على مذهب السالمية. أحسنت، بارك الله فيك. قال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما. أحسنت، وبعضهم يقول قائلا حكيما. فهذا الأمر يشير إلى ماذا؟ إلى مذهب السالمية، لأن المراد أن القول موجود أبدا وأزلا، وأنه لم يقع في وقت معين، فيعبرون عنه دائما في خطبهم، لأنهم انتشروا بين بعض أهل الحديث وبعض المنتسبين إلى السنة، ويشعرون أنهم يثبتون الصفات، لكنهم يثبتون صفات يعني لا قيمة لها بهذا الوضع. فالله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء. فإذا سمعتم خطيبا يقول قال ولم يزل قائلا عليما، فاعلموا أنه إيش من هذه الفرقة، سواء انتمى إليها بالاسم أم لم ينتمي، لكنه منتم إليها بالاعتقاد، وفي تصوره ما يكفي عن الرد عليه، أو عن يعني وفي فهم منهج السلف من في مسألة الكلام وفي موضوع القرآن ما يكفي في أنه يتضمن 7 نقاط، لعلنا هضمناها أكثر من مرة. الأولى إثبات أن القرآن كلام الله، ثانيا إثبات أنه كلام الله لفظه ومعناه، ثالثا إثبات أنه يليق بجلال الله وعظمته، رابعا أن المتلو هو كلام الله، خامسا أن المكتوب في المصاحف هو كلام الله، سادسا أن المحفوظ في الصدور هو كلام الله، سابعا أن المسموع هو كلام الله، وثامنا أن الله تكلم به بحرف وصوت. هذه النقاط 8 اجعلوها نصب أعينكم، فإنها خلاصة مذهب السلف في مسألة ماذا؟ في مسألة الكلام، خلاصة مذهب السلف في مسألة الكلام. وفي تصور هذه رد على من يخالف منهج أهل السنة سواء سالمية أو من تقدمهم. نعم تفضل. ثم مسألة تكلم العباد بالقرآن، وساق فيه كثيرا من كلام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وفي كتاب خلق أفعال العباد، لأنه من أحسن الأئمة توضيحا. كل الكلام يعود إلى من ساق فيه؟ يعود إلى كلام من؟ كلام ابن القيم. أين؟ في الصواعق. نعم. لأنه من أحسن الأئمة توضيحا وتفصيلا في هذه المسألة لما جرى عليه من المحنة في شأنها، ثم ذكر الكلام على حروف المعجم وساق فيه أقوال الأئمة، ثم ذكر اللفظية في أثناء ذلك والواقع. من هم اللفظية؟ الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، وهذا ينسب حتى إلى الإمام أبي حنيفة، وقد أنكره عليه بعض أهل العلم، وإن كان لا يظن بالإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يعني لفظ القرآن، أنه يعني القرآن المتلو هو المخلوق، وإنما يعني تحرك شفتيه ولسانه، هذا الذي نظن به أنه يعني. ولذلك بعضهم يعبر ويقول الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، فيتخلص من هذه المشكلة، وهي خير من كلمة لفظي بالقرآن مخلوق، لأن لفظي بالقرآن مخلوق كلمة موهمة وتحتمل حقا وباطلا. نعم. ثم ذكر فصلا في الكتاب. والواقفية من هم؟ يقولون لا نقول إنه كلام الله، ولا نقول إنه مخلوق، ولا نقول إنه غير مخلوق، وإنما نسكت. هؤلاء من شر الطوائف، معنى ذلك أن القرآن ما أنزل ليهتدى به، وما أنزل ليفهم، وما أنزل ليتفقه. والله تبارك وتعالى يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذن يعني هذا الكلام يجب أن يفهم على أن القرآن نزل ليعلم ويفهم ويعمل به بعد أن يفهم ويتقن. وأما الواقفية فمفاد مذهبهم أن القرآن ما أنزل للاهتداء به، وما أنزل ليستضاء به، وما أنزل ليفهم ويتدبر ويعمل به، تعالى الله. نعم. ثم ذكر فصلا في الكتابة له في الرق وغيره، ثم فصلا في السماع، ثم فصلا من كلام شيخ في السماع. السماع. نعم. ثم فصلا من كلام شيخ الكتابة أيضا المكتوب، يقصد كتابته في الرق. الرق هو الورق، الورق مخلوق، والمكتوب ما هو؟ والمكتوب كلام الله، والرق ومداده والرق مخلوقان كما يقول ابن القيم رحمه الله في النونية. ثم تطرق إلى مسألة السماع، المسموع هو كلام الله. نعم. ثم فصلا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أول من أظهر إنكار أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت في أثناء المائة الثالثة ابن كلاب، وأنكر عليه ذلك أمة الحديث كأحمد والبخاري وغيرهما. وفي غضون هذه الفصول أبحاث نفيسة لا يستغني عنها فلتراجع منه. ثم قال رحمه الله تعالى فصل فلتراجع. ولذلك إن شاء الله تعالى إن نسأل الله أن يحيينا وإياكم على طاعته، إن أمد الله في حياتنا وإياكم إن شاء الله سنأخذ بعد أن ننتهي من هذا الصواعق أو مختصرها الذي تختارون إن شاء الله. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل نشأ النزاع بين الطوائف أن الرب تبارك وتعالى هل يتكلم بمشيئته أم كلامه بغير مشيئة على قولين، فقال الطائفة كلامه بغير مشيئة واختياره. ثم انقسم هؤلاء أربع فرق، قالت فرقة هو فيض فائض هو فيض وهم من؟ الفلاسفة. هذا تلخيص لما سبق. نعم. هو فيض فاض منه بواسطة العقل الفعال. نعم. على نفس شريفة يعني الناس الشريفة من؟ الرسل. العقل الفعال من هو؟ الرب على حد قولهم. تعالى الله عنه. فتكلمت به كما يقول ابن تكلمت به تعود على الرسل. نعم. كما يقول ابن سينا وأتباعه وينسبونه إلى أرسطو. وفرقة قالت بل هو معنى قائم بذات الرب تعالى هو به متكلم وهو قول الكلابية ومن تبعه. يشمل الكلابية والسالمية والماتريدية والأشعرية. نعم. وانقسم هؤلاء فرقتين. فرقة قالت هو معاني متعددة في أنفسها أمر ونهي وخبر واستخبار ومعنى جامع لهذه الأربعة. وفرقة قالت بل هو معنى الأولى تشمل الأشعرية والماتريدية. نعم. وفرقة قالت بل هو معنى واحد بالعين لا ينقسم ولا يتبعض. وفرقة قالت كلامه هو هذه الحروف الأصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار بها متكلما. وهذا قول المعتزلة. نعم. وهو في الأصل قول الجهمية تلقاه عنهم أهل الاعتزال فنسب إليهم. أظن هذا الكلام واضح. نعم. وفرقة قالت يتكلم بقدرته ومشيئته كلاما قائما بذاته سبحانه كما يقوم به سائر أفعاله لكنه حادث النوع. وعندهم أنه صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما كما قالهم من لم نصفهم من المتكلمين أنه صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا. فقول هؤلاء في الفعل المتصل كقول أولئك في الفعل المنفصل. وهذا قول الكرامية. هذا قول الكرامية لم يذكره سلفا لكن خلاصته أنهم يوافقون أهل السنة ثم يهدمون كل ما قالوا. كيف؟ يعني يعتقدون أنه متكلم وأنه ماذا يتكلم ماذا أيضا بمشيئة وأن ذلك كلام حقيقي لكنه كان متكلما بعد أن لم يكن متكلما. فأثبتوا النوع الفعلي من الكلام وأنكروا النوع الإيش؟ الأزلي. وأنكروا النوع الأزلي. خالفوا جميع الطوائف. يعني السلف كما تعلمون يقولون هو أزلي باعتبار وحادث باعتبار، أو بعبارة أخرى صفة ذاتية باعتبار، أو صفة وصفة فعلية باعتبار. فباعتبار النوع يكون صفة ذاتية، وباعتبار يعني المشيئة يكون صفة فعلية، وهو أنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. هم أثبتوا الصفة الفعلية وأنه يتكلم إذا شاء لكنه قد صار متكلما ولم تكن عنده صفة الكلام، لم يتصف بصفة الكلام أزلا. وهذا أيضا فاسد بل في غاية من الفساد. نعم. شيخ إذا قال أنه قديم الآحاد، ها؟ قديم النوع حادث الآحاد، هذا مذهب قديم النوع حادث الآحاد. أي قديم النوع حادث الآحاد، وإن كان التعبير بكلمة قديم السلف لهم عليه تحفظ، إنما قد يعبر به في معرض الردود. لكن الأفضل من هذا أنه صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. نعم. وفرقة قالت يتكلم بمشيئته وكلامه سبحانه هو الذي يتكلم به الناس كله حقه وباطله. الاتحادية قاتلهم الله. حقه. نعم. وباطله وصدقه وكذبه. هذا ما لا يحتاج إلى تعليق. في الاتحادية. نعم. وقال أهل الحديث والسنة إنه لم يزل سبحانه متكلما إذا شاء ويتكلم بمشيئته، ولم تتحد له هذه الصفة بل كونه ولم تتحدث له هذه الصفة. إيه؟ بل كونه متكلما بمشيئته هو من لوازم ذاته المقدسة، وهو بائن عن خلقه بذاته وصفاته، وكلامه ليس متحدا بهم ولا حالا فيهم واختلفت الفرق. هل هنا يعني لخص كلام السلف بنحو ما قلناه ورددناه غير مرة، وهو أنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وأن نوع الكلام قديم، وأن أفراده حادث. نعم. واختلفت الفرق هل يسمع كلام الله على الحقيقة؟ فقالت فرقة لا يسمع كلامه على الحقيقة، إنما تسمع حكاية والعبارة عنه، وهم الأشاعرة والماتريدية والسالمية ومن نهج نهجه. نعم. وهذا قول الكلابية ومن تبعهم. الكلابية خلفت. الآن عندنا نحن الجهمية أنجبت المعتزلة، ثم المعتزلة أنجبت من؟ الكلابية، ثم الكلابية أنجبت عدة بنات اللي هم الأشعرية والكلابية والسالمية، ومعهم الكرامية في بعض أمورهم. نعم فضل. وقالت بقية الطوائف بل يسمع كلامه حقيقة، ثم اختلفوا فقالت فرقة يسمعه كل واحد من الله تبارك وتعالى، وهذا قول الاتحادية. نعم. وقالت فرقة بل لا يسمع إلا من غيره، وعندهم أن موسى لم يسمع كلام الله منه، وهم المعتزلة. فهذا نعم. قول الجهمية والمعتزلة. نعم. وقال أهل الحديث والسنة يسمع كلامه سبحانه وتعالى منه تارة بلا واسطة، كما سمعه موسى وجبريل وغيرهما، وكما يكلم عباده يوم القيامة، ويكلم أهل الجنة، ويكلم الأنبياء في الموقف. الأنبياء في الموقف، ويسمع من المبلغ عنه، كما سمع الأنبياء الوحي من جبريل تبليغا عنه، وكما سمع الصحابة. وهذا هو المقصود بقوله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم. ولذلك لما استدلت بها المعتزلة كان استدلالهم باطلا، فإنهم زعموا أن هذا القول هو قول جبريل. والذي عليه أهل السنة والجماعة في معنى هذه الآية إنه لقول رسول كريم، إنه لتبليغ رسول كريم، لأنه ما هو إلا ناقل، وناقل الكلام لا يعتبر قولا له، لا ينسب الكلام إليه، وإنما ينسب إلى من قاله ابتداء، وإنما ينسب إلى من قاله ابتداء، ولا ينسب إلى من حكاه. فنحن الآن نقرأ كلام الشيخ حافظ، والشيخ حافظ نقل هذا الكلام عن من الآن؟ عن ابن القيم. فنقول هذا الكلام الذي نقرأه الآن، الكلام الذي نقرأه الآن ننسبه إلى أنفسنا أو إلى الشيخ حافظ أم إلى ابن القيم؟ إلى ابن القيم. ينسب الكلام إلى من قاله ابتداء، ولله المثل الأعلى، فخلافا لمذهب هؤلاء. ولذلك فإن معنى قوله وإنه لقول رسول كريم في سورة التكوير المقصود به جبريل عليه السلام، وفي سورة الحاقة المقصود به من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عفوا، في سورة أي نعم، سورة التكوير وفي سورة الحاقة. نعم. لذلك فإن القول ينسب إلى من قاله ابتداء بغض النظر عمن حكاه أو قاله عنه. نعم. وكما سمع الصحابة القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله، فسمعوا كلام الله بواسطة المبلغ، وكذلك نسمع نحن بواسطة التالي. فإذا قيل المسموع مخلوق أو غير مخلوق، قيل إن أردت المسموع عن الله تعالى فهو كلامه غير مخلوق، وإن أردت المسموع من المبلغ ففيه تفصيل. إن سألت عن الصوت الذي روي به كلام الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق، وإن سألت عن الكلام المؤدى بذلك الصوت فهو غير مخلوق. وهو المراد بقولهم الصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري، يعني الصوت الصادر من حيث وجود تلك الآلات التي يتكلم بها البلعوم والحبال الصوتية واللسان والشفتان والفم، هذا مخلوق. أما الكلام المقول بهذا الصوت فهو بحرف وصوت، فهو كلام من؟ كلام الله تبارك وتعالى. أنا أود أن تجعلوا هذه النقاط الثمانية دائما نصب أعينكم، لأنكم ستجدون مجادلين، لأن كثيرا من المسلمين تدرس الفلسفة والمنطق في مدارسهم على أنها هي التوحيد، أليس كذلك؟ يعني يدرس علم الكلام على أنه هو التوحيد، وهو علم أضل الناس وأبعدهم عن الله وأبعدهم عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سجلوها في سويداء قلوبكم، الكلام القرآن كلام الله، هذا واحد. كلام الله لفظه ومعناه، هذا اثنين. أنه تكلم به بحرف وصوت، هذا كم؟ ثلاثة. رابعا أنه المكتوب بالمصاحف هو كلام الله. خامسا أن المتلو بالألسن هو كلام الله. سادسا أن المسموع هو كلام الله. سابعا أن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. ثامنا وأخيرا أنه كلام يليق بجلاله وعظمته ولا يشبه كلام المخلوقين. نعم تفضل. والذين قالوا إن الله يتكلم بصوت أربع فرق. ترى هذا الكلام تلخيص فقط لما سبق أو تنويع للعبارة لترسخ في الأذهان. نعم. فرقة قالت يتكلم بصوت مخلوق منفصل عنه، وهم المعتزلة. يتكلم بصوت مخلوق خلقه خارجا عن ذاته وسمع هذا القرآن من الهواء، أو سمع موسى الكلام من الشجرة، خلق الكلام في الشجرة ثم تكلمت إيش الشجرة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. وهم المعتزلة. وفرقة قالت يتكلم بصوت قديم لم يزل ولا يزال، وهم السالمية. تكلم بصوت قديم، يعني أثبتوا أنه يتكلم بصوت، أثبتوا الكلام وأثبتوا أنه معنى قائم من نفس كما وافقوا الأشاعرة، ثم أثبتوا أنه يتكلم بصوت، لكنهم ماذا قالوا؟ قالوا إن هذا الصوت لم يزل ولا زال منذ الأبد وإلى منذ الأزل وإلى الأبد، ها؟ وهو المراد بقولهم دائما في خطبهم قال ولم يزل قائلا عليما، وهذا صوت قول السالمية. نعم. وهم السالمية والاقترانية. وفرقة قالت الاقترانية يقولون إن اللفظ أن الصفة مقترنة به أزلا وأبدا، أن الصفة مقترنة به أزلا وأبدا. نعم. وفرقة قالت يتكلم بصوت حادث في ذاته بعد أن لم يكن، وهم الكرامية. صوت حادث في ذاته بعد أن لم يكن، ولذلك الكرامية مشبهة. الكرامية مشبهة ومجسمة، شبهوا بالمخلوق الذي تكلم بعد أن لم يكن متكلما. نعم. وقال أهل السنة والحديث لم يزل الله تبارك وتعالى متكلم. لم يزل الله تبارك وتعالى متكلما بصوت إذا شاء. والذين قالوا لا يتكلم بصوت فرقتان أصحاب يعني الفريق. الآن أهل السنة تكلم بصوت إذا شاء، اختصار، يتكلم بصوت مسموع إذا شاء وكيف شاء ومتى شاء تكلم. فالقدرة على الكلام موجودة أزلا وأبدا، ونوع الكلام قد تكلم به في وقت تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم. والذين قالوا لا يتكلم بصوت فرقتان أصحاب الفيض والقائلون إن الكلام معنى قائم بالنفس. أصحاب الفيض وهم الدهرية والفلاسفة، الفلاسفة أتباع أرسطو وابن سينا وابن الفارض والفارابي والكندي ومن سار في ركابهم، هؤلاء من أخص الطوائف، لأن خلاصة معتقدهم إنكار الإله سبحانه وتعالى. والفرقة الثانية من هم الذين ينكرون الصوت؟ القائلون إنه معنى قائم بالنفس، وهم الأشاعرة والماتريدية والسالمية في من وجه. أي نعم. وأيضا الكلابية. نعم، اللي هي الأم. كلابيه أم الطوائف الأخيرة بعد المعتزلة. نعم فضل. انتهى ما أردنا إيراده من كلامه رحمه الله تعالى. أردنا إيراده. انتهى ما أردنا إيراده من كلامه رحمه الله تعالى، وقد أودع هذه الأقوال وغيرها في مسألة القرآن وغيرها في أنونية الشافية الكافية. وأما مذهب اتباع الرسل فقد قدمنا شيء فيه. إذن النونية جديرة بأن تحفظ وأن يعنى بها، لأنها تلخص لك معتقد السلف، معتقد السلف في كلام وجيز مختصر. وعلى الأقل لو أن المسلم أو طالب العلم حافظ ما يتعلق بماذا؟ بالصفات، فإنها أو بصفة الكلام بالذات، فإنه وضح فيها المراد. ولها شرحان كما تعلمون، شرح أحمد بن عيسى وشرح الشيخ الهراس رحمهم الله تعالى. وأظن وأعتقد أنها ما زالت بحاجة إلى شرح وتوضيح. نعم. وأما مذهب اتباع الرسل فقد قدمنا فيه الشفاء الكافي، فيه الشفاء الكافي من نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة بما لا يحتاج معه إلى غيره. وبالله التوفيق.